عسلامة سي جلال. اليوم تنطلق ولا ينطلق نشاط جمعية النهوذ بالتربية على المواطنة، ساكن تعرفنا بروحك وشنو علاقتك بالجمعية هذه؟ شكرا. أنا جلال تليلي، جامعي وناشط في المجتمع المدني، وأنا عضو مؤسس في جمعية النهوذ بالتربية على المواطنة. الحقيقة الجمعية متاعنا تأسست، جمعية حديثة تأسست 2011، وعندها برنامج دي يعني تمكين الشباب من آليات المواطنة ومن آليات المشاركة في الحياة العامة، وهذه الفرضية متاعنا اللي انطلقنا منها. أثبتتها بعدين الأحداث، رينا اللي الشباب ولاحظناه هذا الكل، اللي تم عزوف كبير من الشباب على المشاركة في الشأن العام وعلى تحمل المسؤولية، ولاحظنا الغياب متاع الشباب سواء في الانتخابات، سواء في الانخراط في المجتمع المدني، سواء انخراطه في العمل السياسي. ولذا احنا قلنا اللي الشباب طاقة كبيرة وقوة كبيرة، وما يلزمش يبقى على الهامش، لازم يدمج في الحياة العامة ويدمج في الحياة المدنية، وهذا ما ينجم يجي إلا بتربيته على المواطنة. تربية على المواطنة تعني عدة أبعاد في الحقيقة. تعني أولا المعارف، احنا لاحظنا اللي في المجتمع متاعنا فما نقص كبير في المعارف حول ما هي المواطنة، شنو كيفاش تتمارس، علاش فما مواطنة، ما هي نجم تقول معناها الفوائد متاع ممارسة المواطنة. والمواطنة أيضا إلى جانب المعارف هذه هي ممارس، ما ينجمش إنسان معناها يقول على روحه مواطن من غير ما ينخرط بمهاراته، ينخرط بأحلامه بطموحاته بمهاراته بمطالبه بمعناه همومه اليومية اللي يعيشها في الحياة اليومية، كيفاش يرجعها هذه جزء من الشأن العام، بمعنى يصبح قادر على أنه يميز الحقوق من واجباته. لأنه المواطنة المبدأ متاعنا في كونسيبسيون متاع المواطنة، معناها نستند إلى نظرية الحقوقية اللي تعتبر المواطنة منظومة متكاملة فيها الحقوق وفيها الواجبات. إذا كان الشاب يطالب بحقوقه دون أن معناها يقوم بواجباته، فما خلل، مش يصير خلل. وإذا كان العكس، معناها يقوم بواجباته كما في الأنظمة السابقة السياسية السابقة، كان المواطن ديما وبما فيها الشباب يطلبوا منه العديد من الواجبات، ولكن حقوقه ما يتكلمش عليها، وحتى كي يحاول باش يتكلم عليها يلقى الصد ويلقى الاستبعاد ويلقى دونك هذا التوازن ما بين الحقوق والواجبات هو اللي يكون المواطنة. لأنه بالنهاية حقوقي أنا هي واجباتك أنت، واجباتك أنت هي حقوقي أنا، وما نجموش نمارسوا مواطنتنا خارج هالتوازن هذا. ولكن هذا يفترض المشاركة. كيفاش المشاركة؟ المشاركة أنه نمكن الشباب من آليات المشاركة، نفتحوا له مجالات اللي نجم يعبر فيها حسب ما يرى هو، حسب اهتماماته هو، ما نفرضوش على الناس. ما يلزمش نفرضوا على الشباب معناها مفاهيم، ولا نفرضوا عليهم تصورات، ولا نفرضوا عليهم هو انا عندي برنامج وعندي رؤيه ويجي انت طبقها كشاب نستدعيك لها. لا، يلزم الشاب تنطلق منه هو، لانه الشاب هو طاقه المستقبل، هو اللي باش يقود البلاد هذه في المستقبل. وللاسف نلاحظوا اللي عديد من الظواهر في الحقيقه الشباب لقمه سائغه توا للانحراف، للارهاب، للتهميش، للمعناها الهجره السرية، للاستبعاد، فما حالة من الإحباط، حالة من اليأس. احنا الجمعية متاعنا تحاول في الإطار هذايا أنها تعاون الشباب باش ينجم يخرج من هالعزلة هذه ويخرج من التهميش وياخذ زمام الأمور بيديه، ياخذ مصيره بين يديه. كان عندنا برنامج كبير 2013-2014 في المبيتات الجامعية، يعني دورنا تقريبا تونس مسحناها من الشمال إلى الجنوب، وعملنا برنامج كبير كانت حاب نحكيه عليه في بعد شوي. تفضل. يعيشك أنا دجاج بجزلك، معناتها النشاط متاعكم يقوم جزء معناتها في دور الشباب، ولا فما بقايا آخرين تجمع معناتها تتحسوا بهم وتدعوا للتربية على المواد؟ فعلا، شكرا على السؤال. احنا عملنا برنامج في قلنا مع شباب الجامعي في المبيتات الجامعية بالنسبة للبنات وبالنسبة للأولاد، وكان البرنامج هذا يقوم على معناها عرض أفلام قصيرة فيهم زوز أنواع، فما أفلام خيالية، أفلام معناها، وفما أفلام وثائقية. اللي بتهم العديد من المحاور اللي تتعلق بالمواطنة، مثال الحقوق الواجبات، مثال العائلة، مثال اختيار شريك الحياة، مثال الدراسة، مثال المساواة ما بين المرأة والرجل، مثال تمكين الشباب من معناها أفلام تحكي على ظروف اللي يعيشها الشباب، وما تنكفوش بالظروف هذه، ما اكتفيوش بها، معناها نشوف شنو الحلول الممكنة وشنو الطرق اللي ممكن الشباب هو بيده يصنع الحلول وتكون نابعة منه، باش يتحمل المسؤولية يحسها معناها مسؤولية ذاتية، يحس المسؤولية هذيك جزء من الخيارات متاعه، جزء من التمشي متاعه، باش ينجم معناها يتمسك بها ويدافع عليها للآخر. عملنا برنامج للأفلام هذه، يعني أوناتوشي مسينا في الحقيقة آلاف الطلبة في المبيتات الجامعية، ناقشنا قرابة أكثر من 70 فيلم ناقشناهم معهم، وكانت بالحقيقة تجربة رائعة، ولكن رينا اللي الشباب الجامعي ربما تتوفر له فرص أكثر من الشباب الآخر، وهما الشباب الجامعي هما معناها مقدمين شوية في العمر وسالكين تقريبا معناها خياراتهم وكذا، ولا خاطر مندمجين عن طريق الدراسة متاعهم. قلنا إذا كان البرنامج هذا مشى ونجح مع الشباب الطالبي، ليش ما نعموش على شباب آخر اللي هو الشباب اللي من رواد دور الشباب، وعملنا اتفاقية في الإطار هذية ما بين الجمال بين معناها الجمعية متاعنا وما بين وزارة الشباب والطفولة، مشكورة إدارة العامة للشباب، معناها كانوا من الحقيقة نشكرهم، كانوا متفاعلين في الإطار هذية، وخاصة أنه اللي عرفنا اللي وزارة الشباب عندها برنامج تمكين للشباب ومحور المواطنة. سجاني شنية رسالة تنجم توصلها للشباب باش ينخرطوا في نادي التربية على المواطنة؟ نقول للشباب اللي هما معناها ربما من رواد وإلا من لزالونتور معناها المحيطين بالدار الشباب، اللي دار الشباب راهي هي مؤسسة عمومية هذية هما مجعولة لهم، هما ما هيش مجعولة ناس أخرين، مجعولة لهم هما، وهما لازمهم يكونوا موجودين ولازم يشاركوا في التصورات الأولية على المواطنة، لازم يشاركوا في النقاشات على المواطنة، لازم يجيوا ويقترحوا علينا شنو هما الحاجات اللي يشوفوها معناها ناقصتهم، كيفاش نجم نعاون الشباب هذي باش يكون فعلا قادر على ممارسة المواطنة، باش ياخذ مصيره بين يديه ونستدعيهم. معناها ثم برنامج حلو في معناها البرنامج هذي اللي باش نعملوه، برنامج فيه عديد المحاور الحق يخص الحياة اليومية للشاب، مناش باش نجيبوا مسائل معناها بعيد عليه، من مشاغله اليوميه في حياته العائليه، في حياته الدراسيه، في حياته العمليه، في حياته البيئيه، يعني برنامج متنوع فيه عديد المحاور. نطلبوا من الشباب باش يجي يجرب يشوف، احنا نحبوا نقترحوا عليه برنامج، اذا كان البرنامج هذا يعجبه اكيد باش يعجبه، فما حوافز، فما بتاتر رحلات، فما زاد مسابقات، وفما بعض الجوائز هي جوائز رمزيه للتحفيز باش الشباب يجي موتيفي ومتحفز باش ينجم يشارك بطريقة معناها عنده دافعية وعنده إقبال على دار الشباب. نحبوا بالمناسبة هذه نتعاونوا باش نرجعوا لدار الشباب القيمة متاعها والرمزية والقيمة متاعها التأطيرية والقيمة متاعها، لأنه لاحظنا اللي فما عزوف الحقيقة من الشباب، مش هنا برك في تونس بكل، فما عزوف. احنا نحبوا نرجعوا لاعتبار لدار الشباب وللتنشيط الشبابي اللي هو جزء من المنظومة الديمقراطية وجزء من المنظومة الحقوقية ومن منظومة المواطنة. ما ينجم الشاب يدخل للحياة العامة، معترك الحياة العامة، من غير ما يكون مر بأطر تدريبية، أطر تنشئية اللي يتمكن من خلالها باش ينجم مثلا يعبر على رأيه بطريقة واحدة، باش ينجم يطرح قضايا، باش ينجم يطالب، ما يجيبش يطالب بالاعتصامات ويطالب بطريقة فوضوية، ولا يحرق ولا يكسر ولا يحتج ولا يشتم ولا كذا، ولا يدور على روحه ينتقم من روحه يحتج بيحرق روحه ولا يمشي ليسافر البرة ولا كذا. نحاولوا الشباب هذايا نعطيه الفرصه باش ينجم يعبر، لانه لاحظنا في التجارب الكل اللي عملناها والبرامج اللي عملناها اللي وقت نوفروا فرصه للشباب باش يتكلم، الشباب فيه طاقات كبيره، الشباب واعي، الشباب ينجم يكون فعال، ينجم يكون ايجابي، ينجم يكون معناها سورس، معناها مصدر للحلول ومصدر لايجاد معناها الطرق الكفيله باش نجموا نتجاوزوا الوضع اللي احنا فيه. شنية لو تحكينا شوية على أهداف من خلال اتفاقية الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة؟ الأهداف هو برنامج هدايا كما قلنا معناه يجي في إطار التدرب على المواطنة. لاحظنا اللي وزارة الشباب عندها الحقيقة برنامج هدايا وصدقونا في هدايا مشكورين يعطيهم الصحة وعندهم عديد الأنشطة مثل معناها النشاط الصيفية اللي عملوها حول المواطنة. ولاحظنا اللي فما علاش احنا اخترنا وزارة الشباب بالذات والشباب اختارونا لأنه لاحظنا اللي فما تقاطع اللي فما اشتراك في عديد الأهداف. احنا نحبوا الشباب معناها نجيبوه باش يتعلم ويتدرب على المواطنة وباش يمارس المواطنة متاعه وهذا ما تعمل فيه وزارة الشباب. البرنامج متاعنا يقوم على بعث نادي أو نوادي في كل دار شباب فما نادي. النادي هذا اسمه نادي المواطنة أو نادي التدرب على المواطنة. التسمية تختلف في الحقيقة ما نحبوش نفرضه يعني كل مجموعة في دار شباب وكل دار شباب تعرف معناها الحرفة متاعها. النوادي هذه تبعث باش تمارس مجموعة من الأنشطة حول محاور معينة. المحور الأولاني باش نبدأ به وسائل الإعلام، المحور الثاني هو العائلة، المحور الثالث هو الجهويات معناها المنطق الجهوي والولايات الجهوية اللي في الحقيقة احنا في البلاد هذية فرصة تاريخية لنا اللي متخلصين من العقد المذهبية. ما عدناش معناها انتماءات مذهبية كما في مجتمعات اخرى في الشرق فما السنة والشيعة والدرشنية وكذا، احنا متخلصين من هذية. ما عدناش القبلية، القبلية من عهد الزعيم بورقيبة من عهد الدولة الاولى تخلصوا من هالوضعية ذي وعملوا عمل كبير باش ينجموا يفصلوا الناس على انتماءاتهم القبلي، معناها يعاملوا الناس كمواطنين مش معناها من خلال القبيلة، لأنه في مجتمعات أخرى انتماء قبيلة ساعة وبعدين إجا نحكيه، وحتى في حصص معناها توزيع الشغل وتوزيع المناصب والامتيازات يمشيوا باركوتا معناها تريبال، القبيلة هذه عندها نسبة معينة متاع كذا، القبيلة هذه احنا تجاوزنا هذه، بقى عندنا مشكل واحد اللي هو مشكل كبير وخطير، وأعاقنا وربما من بين الأسباب اللي خلات الثورة تندلع واللي خليت معناها المسار هذاك الثوري يخلي شباب يخرج اللي هو التمييز الجهوي. لاحظنا اللي دراسات أكاديمية ودراسات حتى اجتماعية وفي العلوم الإنسانية وملاحظين كلنا معناها متحسين اللي فما مشكل جهويات في تونس، ومشكل جهويات في تونس يعيق برشا الشباب يخليه بالإحباط يخليه يميز معناها حتى ولينا في الحياة اليومية متاعنا كيقابلوا واحد أهلا بيك عسلامة شنو حوالك أنت منين أنت منين، وكأنه المحدد الجهوي هذا إذا ماذا بينا هنخدموا على المحور الجهوي هذا باش نعرف رواحنا في الأخر اللي بكلنا رانا ولاد تونس، أنا جاي من الشمال الغربي هو جاي من الجنوب أنت جاي من الساحل أنت كذا، ولكن اللي يجمعنا مش هذا. معناها كان نشوفوا توا في الأحياء الشعبية اللي في تونس باش تلقاهم معناها خليط موزايك جايين من بارتو جايين من جهات الكل، ولكن توا نقولوا اللي احنا تواسة واللي احنا ولاد منوبة. بون الجهويات هذه لازمنا باش تخلصوا منها.